بس من غير قلب. ألف حب وحب، ألف حب وحب، قبل منك مر بيا ألف حب وحب. كنت بعشق يا ما بعشق، يا ما بعشق بس من غير قلب. ألف حب وحب، ألف حب وحب، قبل منك مر بيا ألف حب وحب. كنت بعشق يا ما بعشق، يا ما بعشق بس من غير قلب. حبك انت لوحده خدني عن قلوب الناس بعدني. حبك انت جبت لي حياة جديدة.